لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتنا في الله، لقاؤنا الليله باذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان الشيعه والرافضه، وما هو الفرق بينهما الشيعه والرافضه. فانه للاسف الشديد يخلط كثير من المسلمين بين الشيعه الذين هم اتباع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، واتباع اهل البيت رضي الله عنهم اجمعين. كثير من الناس يخلطون بين هؤلاء وبين الرافضه الذين هم اعداء اهل البيت، وهم الذين يعتبرون أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سنته وعلى هديه، هم يعتبرون أن أهل السنة نواصب. معنى نواصب يعني أننا ناصبنا أهل البيت العداء، يعني نحن عند الرافضة، نحن أهل السنة بالنسبة للرافضة، نحن أعداء أهل البيت، هم يعتبروننا هكذا. لكن هناك فرق بين الشيعة الذين هم أتباع علي بن أبي طالب وأتباع أهل البيت، وبين الرافضة الذين يظن كثير من الناس أن الشيعة والرافضة شيء واحد. لهذا حديث الليلة لنعرف ونفرق بين الشيعة وبين الرافضة. فالرافضة هم أتباع عبد الله بن سبأ الذي عاقبه أمير المؤمنين لأقواله الفاجرة. فخير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا بلا خلاف بين أهل السنة من هو بعد النبي؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وهذا لا خلاف فيه بين السلف الصالح. وإنما وقع الخلاف في تفضيل عثمان أو علي. يبقى الكل مجمع على أن أبو بكر بعد النبي، ثم عمر بعد أبو بكر. لا، احنا بنتكلم على السلف الصالح، على أهل السنة. إنما الشيعة والرافضة دول خارجين من الموضوع ده خلاص كده. لكن أهل السنة بقى كثير منهم في مسألة إيه، وكثير من أهل السلف، الخلاف بقى هنا في علي مقدم على عثمان ولا عثمان مقدم على علي. فهنا وقع الخلاف في تفضيل عثمان أو علي. وآل البيت الأطهار ومن شايعهم ربما فضلوا عليا، ولكن ليس منهم من فضل عليا على الشيخين أبي بكر وعمر. فالمقصود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عند كثير من أهل البيت مفضل على عثمان خلاص كده. لكن ما حدش منهم أبدا قال إن علي أفضل من أبو بكر ولا أفضل من عمر. هو ده اللي عايزين نتكلم عنه، نقول إذا كان حتى في خلاف فالخلاف ما بين عثمان وعلي، ما دخلش في الموضوع أبو بكر وعمر، فمنين أنتوا فضلتوا علي على الكل بقى؟ هو ده السؤال. فهمت المقصود إيه؟ فابن أبي طالب هو نفسه فضل الشيخين على نفسه وعلى غيره، هو نفسه رضي الله عنه وارضاه. فقد روى الإمام البخاري بسنده عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي، ومحمد بن الحنفية كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه متزوج بامرأة من بني حنيفة، وكان متزوج بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فأنجب من فاطمة رضي الله عنها وارضاها الحسن والحسين، وأنجب من هذه المرأة محمد، وكان يقال له محمد ابن الحنفية. فمحمد هذا أخو الحسن والحسين من الأب، من علي بن أبي طالب. هذا الحديث الذي بين أيدينا من مين بقى؟ مين اللي راوي؟ هو نفسه بيتكلم عن مين؟ عن أبوه اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. فمحمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، يعني علي بن أبي طالب، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. ده كلام مين بقى؟ ده علي نفسه. وروى الإمام البخاري هذا الأثر في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا ها لاتخذت مين بقى؟ أبا بكر خليل. يبقى ده برضو في فضل على مين؟ على أبو بكر. لو كان نبيا بعدي لو كان مين؟ لا ده مش حديث، هو النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي اتكلم فيه قال ايه؟ قال لو اياكم في كل أمة ملهمون محدثون، وإياكم في هذه الأمة ملهمون محدثون يكن عمر. الله أعلم بصحة هذا الحديث. فالمقصود باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، هذا الباب في صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه وضع هذا الحديث اللي هو حديث محمد بن الحنفية في كلام علي بن أبي طالب عن فضل أبو بكر وعمر، وضعوا الإمام البخاري في هذا الباب كأنه بيبين لك إن هو أبو بكر ما فيش غيره بعد النبي. فهمت المقصود إيه؟ فالأثر يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد تواتر عن علي رضي الله عنه وأرضاه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر، قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ده كلام مين بقى؟ كلام علي بن أبي طالب في جمع الناس. وسأل سائل شريك ابن عبد الله ابن أبي النمر فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. فقال له السائل أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ يعني من أشياع علي، يعني ما كلمة شيعة يعني إيه؟ أشياعه ومن شايعوه يعني من ناصروه. فقال له أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال نعم، إنما الشيعي من قال مثل هذا. يبقى هو ده الشيعي الحق. خلي بالك بقى عشان دلوقتي هنبدأ نتكلم عن الرافضة ونفرق بينهم وبين مين؟ الشيعة، عشان الناس كتيرة بيخلطوا الأوراق ما بين الشيعة والرافضة. يبقى الشيعي الحق اللي هو بيقول بقى ما قاله علي، وعلي قال ايه؟ أبو بكر ثم عمر. خلاص كده؟ والله لقد رقى علي هذه الأعواد، هكذا يقول شريك بن عبد الله، رقى علي هذه الأعواد يعني طلع وصعد ايه؟ هذا المنبر، فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أفكنا نرد قوله؟ أكنا نكذبه؟ والله ما كان كاذبا. يعني بيقول له لو احنا قلنا غير كده يبقى علي كذاب بقى. لما هو يطلع ويقول لنا ان خير هذه الأمة أبو بكر ثم مين؟ عمر، ونيجي احنا نقول لا ده خير هذه الأمة علي، يبقى احنا عملنا ايه في علي؟ خلاص يبقى هو كده كذاب. طيب تعال نشوف فضيلة الشيخين من لسان علي رضي الله عنه وارضاه هو نفسه بقى. فالحاكم وهو من الشيعة غير الرافضة تحدث في الجزء الثالث من كتابه المستدرك صفحة 68 عن فضيلة الشيخين على لسان علي رضي الله عنه وارضاه. روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون له وأنا فيهم. يعني الكلام ده مين اللي بيتكلم؟ ده ابن عباس. يعني عبد الله بن عباس موجود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود على سريره. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا علي بيذكر الكلام ده لمين؟ لعمر بن الخطاب وهو على فراشه في وجود مين؟ ابن عباس اللي هو منين بقى؟ ابن عباس ده منين؟ من آل البيت. خلي بالك، يبقى اللي بيشهد كده مين؟ آل البيت اهو، واحد من آل البيت اهو، خلاص كده؟ يبقى الكلام ده قاله علي في وجود ابن عباس عندما كان عمر رضي الله عنه وارضاه على سريره، وذكر علي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ فكان بيقول للعمر، بيطمنه يعني، فيقول له إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، يعني مين بقى؟ يعني النبي وأبو بكر، خلاص؟ إيه دليلك يا علي على هذا الكلام؟ قال وذلك أنني أو أني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وإني كنت أظن أن يجعلك الله معهما. مين بقى اللي قال الكلام ده؟ وفين الكلام ده؟ ده عند الحاكم في المستدرك صفحة 68. وبالمناسبة الحاكم من الشيعة غير الرافضة، يبقى هو نفسه ايه؟ من الشيعة، وذكر هذا الكلام. يبقى ده دليل ايضا على ان الشيعة شيء والرافضة شيء تاني. فالمقصود قال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين، وأقره الإمام الذهبي رحمه الله، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 3685. روي أيضا من عدة طرق حديثا نصه اقتضوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ده حديث واضح أهو. هذا الحديث صححه ووافقه الذهبي، ثم أفاض في بيان صحة هذا الحديث في صفحة 75. ثم أخرج حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من ندفع صدقاتنا بعدك. مال الصدقة هندفعه لمين؟ احنا بنديهولك انت يا رسول الله عشان انت توزعه الفقراء والمساكين. طب بعد انت ما تموت بقى نوديه فين؟ قال فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر. ده أنس بن مالك. إلى إيه؟ إلى أبي بكر. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الإمام الذهبي، والكلام ده كان في صفحة 77. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لاستخلف أبا بكر وعمر. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي صفحة 78. يبقى النبي لو كان جعل بعده خليفة كان جعل مين؟ أبو بكر وعمر. واللي ما خلوش يخلى أبو بكر وراه خليفة مين؟ إن هو ما بيختارش خليفة بعده، علشان يترك الأمر بعد كده يبقى حرية للإيه؟ للمسلمين، يشوفوا مين أصلح وأكفى. لأن لو النبي كان عين حد قبل ما يموت هيجي يموت، هيجي أبو بكر بقى هيعمل إيه؟ يقول لك سنة الرسول، يبقى لازم أنا اللي عين، فيعين واحد. يجي بقى اللي يتعين ده يقول لك ما سنة برضه أبو بكر والرسول، يبقى لازم أنا أعين، لحد ما توصل بقى لمين؟ لحسن مبارك. يجي يموت يوم يقول لك إيه؟ ما أنا لازم أعين برضه كسوتي في كده النبي، فهعين لكم ابني علاء أو جمال. ما هي كده؟ صح ولا لأ؟ وهو ما عينش نائب، ليه؟ عشان يعين لك واحد من ولاده. فهمت أنا أقصد إيه؟ هي دي. فالنبي ما عملش دي عشان يبقى الموضوع لمين؟ للشعب. هي دي اهو شورى اهي. نعم تفضل. لا ما هي دي كلها اشارات، بس في بقى اشارات وفي تصريحات، ده موضوع. يبقى النبي كان بيشير اشاره لكن ما يصرحش. ليه؟ لان لو صرح بقت الزام. يعني هسالك سؤال، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم واحد يسأله يا رسول الله على الحج، واحنا في موسم الحج اهو، يا رسول الله افي كل عام؟ النبي سكت، فلف الراجل دار من الناحيه الثانيه وقال للنبي يا رسول الله افي كل عام؟ يعني هنحج كل سنه ولا هي مره واحده وخلاص؟ يعني فالنبي ما ردش. الموضوع يبقى النبي اعترض في الاخر وقال له ايه؟ قال له لو قلت لوجبت، خلصت. لو قلت لك ايوه في كل سنه بقى الحج ايه؟ فيبقى النبي ما رضيش يصرح عشان ما تبقاش الزام، انما يعمل ايه؟ يلمح. فهمت ازاي؟ وطالما تلميح ممكن تاخد بيه ممكن ما تاخدش، انت حر. فهمني؟ وعن ابي وائل انه قال قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه الا تستخلف عليا؟ قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف، يعني النبي نفسه ما استخلف احدا حتى استخلف انا، معنى الكلام كده يعني. ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف، ولكن ان يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم، يعني ابا بكر. خلي بالك الحديث ده فيه عدة معاني. تاني، قيل لعلي بن ابي طالب، الكلام ده لعلي رضي الله عنه، الا تستخلف علينا؟ خلاص انت هتموت يا علي، ما تشوف لناش حد بقى يمسك خليفة بعدك؟ قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلفه، يبقى ده نص صريح على ان النبي ما استخلفش حد عشان الامر يبقى شورى. دي نقطة. النقطة الثانية ان هو قال نفس الجملة اللي انا لسه قايلها اهي. ما كل واحد هيجي يستخلف يقول لك اصل كان قدسوتي وقدوتي النبي. فعلي قال لك ايه؟ النبي ما استخلفش، انا استخلف بتاع ايه؟ فالكلام ده برضو بنقول مين؟ لكل رئيس. انت تستخلف بمناسبة ايه؟ النبي ما عملهاش، تعملها انت بمناسبة ايه؟ ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي اهو، وادي علي نفسه خلاص. لكن شوف بقى علي قال لك بقى ولكن ان يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم، يبقى دي شهاده من علي لمين بقى؟ لابو بكر. خلاص. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في صفحة 79. ده كان بالنسبة لفضيلة الشيخين من لسان علي رضي الله عنه وارضاه نفسه. طيب تعال نشوف بقى مسألة التلميح هنا. وضحت لنا الصورة ان مفيش تصريح بخلافة ابي بكر، لكن تعال لنرى التمهيد لخلافة ابي بكر رضي الله عنه. هذا بعض ما جاء في كتاب المستدرك للحاكم الذي يعد من رواة الشيعة، وأنا بكرر تاني اهو، لكن الشيعة غير الرافضة، إلى جانب ما جاء في الصحيحين، لأن هما هيقول لك أنت أصل أنتوا جايبين أحاديث من الصحيحين البخاري ومسلم، ودول أصلا مش كتب معتمدة عندنا إحنا أهل الشيعة. فنقول لا، ده إحنا جايبين لكم مستدرك الحاكم اللي هو أصلا إيه؟ كان متشيع. فالمقصود سنأتي بهذا إلى جانب ما جاء في الصحيحين مما يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، غير أنه مهد لخلافة أبي بكر بهذه الأقوال كما مهد لخلافته أيضا بالأفعال زي ما انت ذكرت دلوقتي موضوع الصلاة. ومنها أنه جعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر أمير الحج في العام التاسع. دي معناه ايه بقى؟ اشاره. ولما ارسل عليا بسوره براءه لم يرسله اميرا بل جعله تحت امره الصديق. يعني ايه؟ يعني ابو بكر الصديق يبقى الاول. ومنها امامته المسلمين في الصلاه عندما اشتد المرض بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمهم، وظل المسلمون وفيهم علي مأمومين مع النبي خلف أبي بكر إلى أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ها دي إيه دي بقى؟ هذه الأقوال والأفعال تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف عليا ولا غير علي، فمن أين جاءت فكرة الاستخلاف؟ هو ده السؤال بقى. أول من قال بالاستخلاف وأن عليا هو الوصي بعد النبي، أول من قال هذا هو عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأظهر الإسلام ليكيد للإسلام وأهله، وهذا ما ترويه كتب الشيعة أنفسهم إلى جانب كتب أهل السنة، وهو أول من أظهر البراءة من الشيخين وكفر الصحابة. يبقى عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء أظهر الإسلام وكان يهوديا منافقا، ليه؟ ليكيد للإسلام وأهله. والرافضة هم الذين يرفضون إمامة الشيخين ويقولون بمقولة ابن سبأ فيهما، يعني في أبو بكر وعمر يعني، وفي جمهور الصحابة، يعني أنهم كفر وارتدوا. وعندما جاء رهط من الشيعة لمحمد بن الحنفية وطلبوا منه الطعن في الشيخين، قال: لا أقول فيهما إلا خيرا، وما سمعت أبي يعني علي يقول فيهما إلا خيرا. فرفضوا قولة من؟ محمد بن الحنفية. فقال لهم: رفضتموني، ومن وقتها سموا رافضة. ها كده أصلنا المعنى وفهمنا يعني إيه شيعة ويعني إيه رافضة. أما عن صاحب صندوق الدنيا الأستاذ أحمد بهجت، ما هو متشيخ صوفي ما هي للأسف. ما هو بص، اللي عاوز يبقى شيعي في مصر ويستعمل تقية علشان ما يبانش انه شيعي يلبس عباية الصوفية، هي دي يعني. حسن شحاتة اللي كان بيدي في المسجد اللي تحت كوبري عند الجامعة عند السفارة الإسرائيلية هنا، ده أول ما بدأ كان إيه؟ صوفي خلاص، وفجأة اتظهر على حيطه بل انه شيعي. فهم كده ليه؟ لأن بيبدأوا يخدعوا الناس من خلال حب أهل البيت. ومين بقى اللي حابب الموضوع ده قوي من غير علم؟ المتصوف. فيقول لك بقى، يلاقي واحد بيمدح بقى في آل البيت، ده حبيبنا النبي وآل بيت النبي وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بقى يعمل ايه؟ خلاص يبقى الراجل ده تبعتنا، ويبدأ بقى يقول لهم حاجات غريبة قوي. كان جدران المسجد ممكن تتهز من كلمة حي اللي بيعملوها دي. يقول لهم ايه؟ انتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى كان بيخلي النبي محمد لما كان طفل صغير لما كان يبكي كان ربنا بيعمل ايه؟ يقولوا بيعمل ايه؟ لهم كان يخلي له القمر يتحرك في السماء كده، فهو يفضل ايه؟ يبص شخشيخه ايه خلاص. هم يقعدوا يقولوا صلى الله عليه وسلم ويقعدوا يعملوا كده. طب يا جدعان، يعني احنا عشان نحب النبي لازم نالف ونفتري؟ اهو دلوقتي والعياذ بالله مسلول حسن شحاته، مسلوب. لعنة الله على الظالمين. فالمقصود الأستاذ أحمد بهجت صاحب صندوق الدنيا له في الصفحة الثانية من جريدة الأهرام مقال يومي، يومي. ما هو كده، ما بص هقول لك على حاجة. الموالد بتلاقي ايه؟ بتقام، وتلاقي الحكومة بتشجعهم وتكلف رجال من الشرطة. خلي بالك، ده دي كلها تكاليف على الدولة، ان يجي شرطة وحراسة ويقوموا ويجيبوا بقى المشايخ والتلفزيون يروح يصور والاذاعات تنقل. ليه يا جدعان؟ في هو النبي بيدي درس في المسجد ولا ايه؟ الاذاعات تروح، بص التلفزيون يصور، إذاعة القرآن الكريم تنقل، يبقى الإذاعات المسموعة والمرئية والجرايد تكتب والصحف خلاص، والشرطة تقوم بحراسة المكان دوت وتأمينه، وتلاقي بقى وسائل. ده أنا عايز أقول لك والله إني شفت كمان وسائل مواصلات الحكومة، الأتوبيسات نفسها مكتوب عليه خدمة خاصة للمولد. يعني إيه؟ يعني هو مثلا رقم اتوبيس مثلا رقم 13 15 20 اي رقم، خط سيره مثلا من الجيزة للسيدة او من الجيزة للمقطم، لا غير خط سيره خالص عشان ينقل الناس لمين؟ للمولد. يعني اذا الدولة ايه بتساعد على ده؟ ليه بقى؟ ملاهي. لما يلهوا الناس بماتشات الكورة غلاء اسعار بعض الخضروات والفواكه. ها بص، لما تلاقي سعر، اعرفها كده قاعدة سياسة، سياسة قذرة. لما تلاقي سعر بعض الاكلات او المأكولات الاساسية والرئيسية، زيت طماطم مثلا، سكر، ها رز، مكرون، الحاجات اللي هي الايه اللي هو بيبقى قوت البلد الاساسي اللي الدولة كلها معتمد عليه اكترها، لما تلاقيه غالي، رغيف العيش، الغاز، لما تلاقي الحاجة دي تأثرت بشيء، اعرف ان في امر هما بيغيبوك عنه وبيشغلوك بده على طول. فهما بقى يلهوك بماتشات الكورة والدوري والكاس، يشغلوك بالافلام والمسلسلات، يشغلوك بالموالد، عشان طول ما انت تايه وما انتش دريان بنفسك، لا عارف حقوقك فين تطالب بيها، ولا ان انت مثلا تعمل مظاهرة، ولا ان انت تطلب حاجة، ولا ان انت تعمل كذا، خلاص عايش فين؟ في التوهان. فادي جريدة الاهرام، الجريدة الرسمية، والاستاذ احمد بهجت له في الصفحة الثانية من جريدة الاهرام مقال يومي تحت عنوان صندوق الدنيا. هو فعلا صندوق الدنيا، ما صندوق الدنيا ده بتاع زمان، عارف اللي كنا بنشوف فيه الاراجوزات، هو ده صندوق الدنيا برضو. كتب من قبل مقالين نقل فيهما ما قاله الكاتب احمد شوق الفنجري عن الشيعة والسنة، فهذه فيها كثير من اخطاء انجسام في المنهج وفي النتائج. والفنجري لا علم له لا بالسنة ولا بالشيعة، لكن العجيب ان هناك 6 مقالات متتابعة عن الشيعة اعتمد فيها الكاتب الكبير على ما قاله احمد راسم النفيس. عارفينه؟ ده شيع؟ في كتابه الشيعة والتشيع لأهل البيت. والدكتور احمد راسم النفيس طبيب، فهو بعيد عن هذا المجال اصلا. وفي بعض مواقع الانترنت نجد صراعا بينه وبين غيره للوصول الى موقع قيادي بعد ان اعلن تشيعه وسافر الى ايران يتلقى منها ما يتلقاه من يعلنون تشيعه. وبدأ المقال الاول بما فيه تناقض واضح وافتراء على المسلمين. اما عن ما ادعته كتب الشيعة الاصلية، فعلى حين دعا الى التعرف على الافكار والمعتقدات على الوجه الصحيح من المصادر الاصلية، يذكر ما اتفق عليه المسلمون دون الاشارة الى ما ادخله ابن سبأ في عقيدة الرافضة. فكتبهم الاصلية تنص على ان القول بامامة 12 اماما وعصمتهم تعتبر من شروط الايمان. يعني لابد ان انت عشان تبقى مؤمن عندهم، لابد ان انت تؤمن ان هم ايه؟ الائمة 12 ومعصومين. يعني ممكن يجوز على الانبياء خطأ لكن هم لا. ولذلك ما ينفعش يصلوا غير من خلف الائمة. فليس بمؤمن من لم يقل هذا. طب احنا لم نقل هذا يبقى احنا ايه؟ مش مؤمنين عنده؟ يبقى احنا كفر. خلاص كده؟ عشان برضو اللي جايين يقول لك التقريب، نعمل تقريب بين اهل السنة والشيعة، الشيعة اللي هم الرافضة يعني. خلاص؟ يبقى ازاي تقريب اذا كانوا هم بيكفرونا؟ تقريب فين؟ ولذلك فالرافضة يكفرون الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم، ولا يستثنون الا عددا يسيرا، وقد بين هذا قبل ذلك في دروس سابقة من مصادرهم الأصلية هم. ويعني لو أردت أن ترجع، لو عندك انترنت ممكن ترجع لل، كنت شرحت كتاب لله ثم للتاريخ للسيد حسين الموسوي رحمه الله تعالى، كان من علماء الشيعة من علماء النجف، ثم التزم بمنهج أهل السنة والجماعة فقتلوه. الكتاب ده انا شرحته وتكلمت، وده من كتابهم هم، يعني ما جبتش حاجة من عندي. فلو انت عندك انترنت ممكن تكتب فتحي عماد الشبراوي، اكتب الشيعة شاهدين على أنفسهم، أو اكتب فتح حماد الشبراوي الشيء لله ثم للتاريخ. ده أمر كنت تناولت فيه شرح الأمر من تفاصيل من كتابهم هم، يعني بطلع فضايحهم من كتابهم نفسها، وكذلك برضو إيه في هذا الكتاب. فالمقصود انتقل النفيس بعد ذلك إلى قوله: الصراع بين أبناء المذاهب فضيلة قديمة. ونقل عن ابن أبي الحديد وهو رافضي مثله كلاما، يعني للأسف الإنسان يربأ أن أحمد بهجت بتاع صندوق الدنيا ده ينشره، ففيه اتهام للشافعية بالخيانة والتعاون مع التتار لقتل الحنفية. لو بيعمل بقى بيضرب أهل السنة في بعض كده، فتيجي أنت طبعا تقول إيه ده، شفت الشافعية شفت الحنفية، يا عم السنة بتاع خلينا في الشيعة أحسن، ودي الجريدة الرسمية. والثابت أن الذين خانوا الأمة الإسلامية وتعاونوا مع التتار كانوا من الرافضة. ده الكلام ده قديم، وحديثا في العراق من اللي تعاون مع الأمريكان هم برضو. فأوضح هذا بما جاء في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ما قاله في أحداث سنة 642 هجرية إلى سنة 656 هجرية. ارجع لكتاب البداية والنهاية أحداث كل سنة، لأن الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية كل سنة مؤرخ لها بالأحداث التي وقعت فيها، فترجع للأحداث اللي مرتبة في سنة 642 هجرية لسنة 656 هجرية، هتلاقي الإمام ابن كثير بيتكلم عن إيه، كيف عاون الشيعة الرافضة التتار. استوزر الخليفة المعتصم المستعصم ابن العلقمي، وقال ابن كثير عنه: الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله، وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين، كان رافضا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله. أما بقى عن ابن العلقمي وتدبيره لإضعاف المسلمين، علشان أعرفك يعني، لأن مش كتير منكم هيروح يجيب كتاب البداية والنهاية لابن كثير ويقرأ. فبين ابن كثير كيف أن ابن العلقمي دبر خطة لإضعاف المسلمين، حيث أنقص الجند من 100,000 إلى 10,000 فقط، حتى لا يستطيع الوقوف أمام التتار بعد الوقعة العظيمة سنة 643، حيث كسر المسلمون فيها التتار كسرة عظيمة. وبعدها استطاع التتار دخول بغداد و سمرقند. كانت سمرقند الاول في 10,000 في معركه بغداد. معركه ايه؟ اذكر سمرقند تقريبا. وقتل الخليفه بمعاونه ابن العلقمي. وتحدث غير ابن كثير عن خيانة ابن العلقمي وما دبره للمسلمين، عشان ما يجيش واحد يقول لك اصل ده ابن كثير يا عم وسني، فتلاقيه هو برضو ايه مفتري علينا. اما ابن ابي الحديد الذي نقل عنه النفيس، اللي هو مش نفيس، او هو ممكن يكون نفيس في الضلال، فلم ينقل عن المصادر المعتمدة عن أهل السنة، فقد قال عنه ابن كثير: كان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع، وهو من الشيعة الغلاة. عرفت ليه بقى هو نقل عن ابن الحديد، عن أبي الحديد ليه؟ هذا هو ابن أبي الحديد الذي نقل عنه النفيس، بدلا من أن يبين خيانة ابن العلقمي الرافضي فنسب الجريمة للشافعية. ليه؟ عشان الشافعية سنة. واحمد بهجت بقى بالصلاة على النبي في صندوق الدنيا بقى. المقصود تعالى لتجاهل مواضع الخلافة وواقع نشاط التقريب. يأتي المقال الثاني ليتحدث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية وواقع نشاط التقريب يسير بطريقة خاطئة، فدعاة التقريب من أهل السنة يتجاهلون مواضع الخلاف التي يجب أن تحسم حيث تمس جوهر العقيدة، ودعاة التقريب من الشيعة يدعون إلى عقيدتهم. يعني أهل السنة يقول لك معلش إحنا لابد أن يكون في تقريب بين أهل السنة والشيعة، طب عشان نقرب بيننا وبينهم بيتجاهلوا بعض الأمور في العقيدة. طب الشيعة يعملوا إيه بقى؟ يقول لك لا إحنا لا نتجاهل الأمور في العقيدة. طب تيجي إزاي؟ تعالى لنضرب لهذا مثالين. الأول فتوى الشيخ شلتوت، أظن ده بقى الشيخ الأزهر عشان ما حدش يقول لك إيه أصل أنت مش من الأزهر، أصل أنت ما عرفش إيه، أصل أنت ما عرف، أهو شيخ الأزهر أهو. فتوى الشيخ شلتوت التي ذكرت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فهل المطلوب للتقريب أن نؤمن بقول ابن سبأ في الوصي بعد النبي ويستتبعه تكفير الصحابة الذين لم يأخذوا بهذا القول؟ ما حاجة من الاثنين، ما تقريب يبقى نكفر الصحابة ويمشي مع ابن سبأ، يبقى خلاص بقينا شيعة، ما بقاش تقريب بقى، ده ايه ده بقينا شيعة خلاص. فهل المطلوب للتقريب ان نؤمن بقول ابن سبأ في الوصي بعد النبي مع ان النبي ما وصاش، ويستتبعه كذلك تكفير الصحابة الذين لم يأخذوا بهذا القول؟ وهل نؤمن بأن 12 إماما ولدوا معصومين يعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم؟ وهل نؤمن بأن 3 من 12 أصبحوا أئمة وهم في سن الطفولة، أحدهم في 4 والآخر في 7 والثالث في 8، وأن طاعة هؤلاء الأطفال كطاعة الرسول الكريم وهي من طاعة الله عز وجل؟ ده دي أسئلة بس احنا عايزين لها إجابات يا جماعة. وهل نؤمن بأن الإمام 12 ولد سنة 260 هجرية، ركز معي في التاريخ ده، ولد سنة 260 هجرية وأصبح إماما بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 300 هجرية، يعني بعد قد إيه؟ 40 سنة، وأنه لا يزال حتى يومنا حيا يرانا ولا نراه، وسيظل حيا إلى قبيل قيام الساعة، إلى غير ذلك مما هو موجود في عقيدة الاثنى عشرية. وهل التقريب يمكن أن يتم قبل تنقية عقيدتهم من هذه الخرافات؟ فهل الشيخ شلتوت عندما أصدر فتواه كان يعلم بهذه الخرافات ويرى جواز اعتقاد صحتها؟ هو ده السؤال. المثال الثاني للتقريب هو من الجانب الآخر، جانب الشيعة، ادي احنا جبنا واحد من ايه؟ من جانب السنة. فعالمهم الشهير عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات انتهى فيه إلى وجوب أن نؤمن بهذه العقائد، وجماعة التقريب في إيران نشرت كتابه الفصول المهمة في تأليف الأمة، هو أهم أن احنا يألف الأمة يعني الشيعة مع السنة. انتهى فيه إلى أن تأليف الأمة إنما يتم باعتناق عقيدتهم، أي أن على المسلمين جميعا أن يتحدوا ويجتمعوا تحت راية ابن سبأ. هو ده التقريب عند الشيعة. ألم أقل إن التقريب يسير بطريقة خاطئة؟ وقد نبه إلى هذا عالم من أكبر علمائهم وهو آية الله العظمى البرقعي، حيث بيّن خطأ ما عليه قومه ودعاهم إلى ترك هذه الأباطيل وتحكيم القرآن الكريم والعقل، وألف كتابه كسر الصنم. والمراد بالصنم هنا هو الكتاب الأول عند الاثنى عشرية وهو الكافي، وأكبر كتابين عندهم الكافي والكليني، زي ما تقول ايه البخاري ومسلم كده عندنا. الذي يرى مؤلفه أن كل ما فيه صحيح، ويرى عبد الحسين شرف الدين أنه كتاب مقدس كل ما فيه متواتر، مع أن أنا والله عندي تسجيلات لعلماء الشيعة نفسهم وهم بيقولوا أن إحنا بلسانهم فيديو والله وصوت بيقولوا إحنا نفسنا ما عندناش حديث متصل السند للنبي ولا حديث. اما عن تكفيرهم للصحابة وتحريف القرآن، وانا بتكلم هنا عن تحريف القرآن عشان لما اقول لك واحد بيحرف القرآن تقول عليه ايه؟ هتقول لي كافر، ما فيهاش كلام دي. هقول لك ايه رأيك بقى ان هم الشيعة بيحرفوا القرآن واحنا عايزين نقرب بيننا وبينهم، تقول ايه؟ احنا هم بيقولوا علينا احنا القرآن اللي بين ايدينا ده التلت فقط عندهم. بص انت بتقول ايه؟ مش عارف اقول ايه، بس والله لا اله الا الله. تلت القرآن فين عندنا والتلتين فين عندها؟ عندها الشيعة يعني. فهمتش انت كلمة عندها دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود هناك بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب وهو يكفر فيها الصحابة ويحرف القرآن الكريم ويعطي الأئمة الاثنى عشر ما هو من خصائص الله عز وجل كعلم الغيب وعلم ما تحت الثرى إلى ما فوق العرش وأعمال العباد تعرض عليهم، بل إذا أمر الله عز وجل ملائكته بأمر عرضوه أولا على الإمام إلى غير ذلك من مظاهر الشرك. فالسؤال الآن، هل يرى الشيخ شلتوت جواز التعبد بهذا أم أنه كان لا يدري عندما أصدر فتواه؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فعلا نسأل الله العافية والسلامة. خلي بالك الكلام ده أيضا يعني كان رد عليهم على هؤلاء الأستاذ الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بس ربنا يهدي. المهم طيب تعالى بقى نشوف تهوين الخلاف بين السنة والشيعة. عما نيجي نتكلم ونقول إن هم لما يكفروا الصحابة ويقولوا بأن القرآن محرف وما ينفعش ان احنا يبقى في تقريب بيننا وبينهم الا لما يتنازلوا هم عن عقيدتهم ويرجعوا الى عقيدة اهل السنة والجماعة، يقول لك لا احنا اللي ممكن نتنازل احنا وهم يفضلوا مصرين على عقيدتهم زي ما قلنا وبينا كلامهم. فللأسف في تهوين للخلاف بين السنة والشيعة، يقول لك انت يا عم ما فيش خلاف بيننا وبينهم، ده الخلاف في الفروع مش في الاصول، يعمل لك كده. فالمقال الثالث يركز على فتوى الشيخ شلتوت ويضيف إليها قول وزير الأوقاف المصري الدكتور زقزوق بأن الاختلاف بين السنة والشيعة محصور في إطار الأمور الفرعية القابلة للاجتهاد المشروع. فهل هذا القول صحيح في ضوء ما ذكرناه على سبيل المثال للحصر؟ أصلا هقول لك حاجة، هو مين اللي معين علماء الازهر دول؟ هو حسن مبارك منقيهم واحد بالواحد فيطلعوا ايه؟ اما عن عدم الاشاره الى ما ادخله ابن سبأ في عقيده المسلمين فياتي المقال الرابع ليشيد مره اخرى بفتوى الشيخ شلتوت ويضيف قول الدكتور احمد راسم النفيس: العقيدة الإسلامية عقيدة صافية رائقة وبسيطة. حلو لحد كده مفيش مشاكل، هذا صحيح. لكن النفيس لم يشر إلى ما أدخله ابن سبأ في عقيدة المسلمين وأخذ به الرافضة، فليتنا نتفق على الإبقاء على هذه العقيدة الصافية ويكون التقريب بإعلان بطلان ما يتعارض مع القرآن الكريم والسنة والعقل كما فعل آية الله العظمى البرقعي مثلا، يبقى نعمل زيه. أما بالنسبة للموحدة مع عقيدة غريبة تقوم على الخرافات والأباطيل، يبقى ازاي؟ يبقى لو جمعنا بينهم زي ما نكون بنجمع بين المية والنار في وقت واحد، زي ما بنكون بنجمع ما بين السماء والارض في وقت واحد. طب ازاي؟ عارف بالظبط زي ايه؟ زي ما اكون انا اجي اقابلك بيك انت يعني اخليك انت تقابل نفسك وانت عندك 60 سنة وتقابل نفسك وانت عندك 10 سنين في نفس الوقت تجتمع انت مع نفسك. انت بتيجي ازاي؟ هو ده اللي عايز اقوله. ما ينفعش يجتمع الموحدون مع مين؟ مع اصحاب عقيدة غريبة تقوم على الخرافات والاباطيل. ففي المقال الخامس ينتقد ما قاله في الرابع، فينقل ان الامامة هي ركن الدين الذي لا يجوز اغفاله او اهماله او تفويضه الى العامة. وهذا يعني ان من لم يأخذ بمقولة ابن سبأ ولم يقل بإمامة الأئمة الاثنى عشر فقد هدم الدين، صح ولا لا؟ وهذا أيضا ينقض ما قاله في المقالات السابقة من عدم جواز تكفير المسلم. يعني هو يجي في مقالات يقول لك إيه؟ لا يجوز تكفير المسلم. ليه؟ هو عايز يقول لك يعني إحنا مسلمين كشيعة فما ينفعش إن أنتوا يا أهل السنة تقولوا علينا إيه؟ كفر. طب خلاص اتفقنا يا عم، مش هنقول عليكم كفر. خلاص ده جدلا يعني. يجي دلوقتي يقول لك ايه بقى؟ بص يكفرك هو، يقول لك واللي ما يؤمنش بقى بدول. طب تيجي ازاي؟ انت فهمت ازاي؟ فهمت الموقف؟ يعني يقول لك ايه؟ المفروض ما حدش فينا يكفر التاني، بس خلي بالك اللي مش هيؤمن بالأئمة الاثنى عشر يبقى كافر. طب ما انت عملت كده؟ طب ما انت كفرتني. يعني انت بتقول كده عشان انا ما كفركش؟ وهذا أيضا ينقض ما قاله في المقالات السابقة من عدم جواز تكفير المسلم، بل ما جاء في بداية هذا المقال من أن وحدة الأمة الإسلامية فريضة إلهية، فكيف تتم الوحدة مع القول بعقيدة غريبة عن الإسلام تقوم على الخرافات والأباطيل التي بثها ابن سبأ؟ تيجي إزاي؟ ما أنت نفسك أنت اللي قلت دلوقتي أن وحدة المسلمين فريضة إلهية. ماشي يا عم موافقين والله، بس هنتوحد إزاي؟ مع الخرافات. وما ذكره من أن اثنين من الصحابة من شيعة علي وهما أبو ذر وعمار يذكرنا بما في كتب الرافضة من تكفير الصحابة ما عدا ما يعد على الأصابع، وذكره لحديث ذكره لحديث علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، مثل ما رواه الشيخان آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فالأمر لا يختص بعلي وحده. يعني إذا كنت أنت بتقول إن اللي بيحب علي يبقى مؤمن واللي يكرهه يبقى منافق، ما دي حقيقة، بس هنقول لك برضو حاجة تانية. طب ما هو أنت ما بيحبش الأنصار، وترمومتر قياس الإيمان في قلبك هو حبك للأنصار، فانت بالصلاة على النبي مكفر الانصار، نعمل ايه بقى؟ اين الاجتهاد عند الشيعة؟ اين الاجتهاد عند الشيعة؟ في المقال السادس وهو الاخير يقول بان باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا عند الشيعة بخلاف جمهور المسلمين، كأنه عايز يقول لك ان باب الاجتهاد مقفول عند ايه؟ عند السنة. فأي واحد بقى طبعا واحد مفكر اسلامي ولا حاجة عايز يجتهد يعمل ايه؟ يروح للشيعة. فهمت ازاي؟ وما اكثر بقى المفكرين والمفكرات والمبدعين والمبدعات. صلى على رسول رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هو بيقول لك بقى ايه؟ ان باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا عند الشيعة بخلاف جمهور المسلمين. وعلى فكرة هذا القول فيه نظر اصلا، يعني هذا القول نفسه فيه نظر. فمن اغلق باب الاجتهاد لمن هو اهل للاجتهاد؟ هو ده سؤالنا بقى ليك يا باشا، انت يا حلو يا دكتور، هنسأل السؤال اهو. مين بقى انت بتقول بقى ان باب الاجتهاد مفتوح عند الشيعة؟ طب واحنا نسألك سؤال، ومين اللي اغلق باب الاجتهاد عند المسلمين عند اهل السنة للمجتهد اللي هو فعلا يقال عنه مجتهد؟ مين بقى اللي اغلقه؟ مش هيلاقي جواب. ثم اين الاجتهاد عند الشيعة مع اعتبار الامام معصوما لا مجتهدا؟ الامام انتوا قلتوا معصوم، والعصمة شيء والاجتهاد شيء. ما الاجتهاد دي يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجتهد في امر فاصيب واخطئ، فانت قلت ان الامام معصوم، يبقى هو كده مش مجتهد، يبقى باب الاجتهاد مفتوح ازاي؟ يبقى هو كده ده بالعكس، يبقى عندكم انتوا كده مقفول. ده لو بيفهموا، ده لو بيفهموا. ثم القول اخيرا بولايه الفقيه حتى اصبح له مال الامام، يبقى فين بقى للاجتهاد؟ مين اللي عنده استعداد بقى للاجتهاد دلوقتي لما الفقيه هو اللي بيحل محل الامام بعد كده؟ وفي هذا المقال نقف امام موضوعين خطيرين. الاول انهم لا يعتبرون من الاحاديث النبويه الا ما صح منها عن طريق اهل البيت عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ما يرويه الصحابة الكرام البرة لا يؤخذ به ما داموا ليسوا من أهل البيت، وهذا وحده يكفي لهدم اتحاد الأمة ووحدتها. خلاص؟ اللي هو كان بينادي بيها، ويقول لك وحدة الأمة دي فريضة إلهية. وفي المقال السابق اسمه الدكتور علي السلوس ذكر بعض الأحاديث التي يعتبرونها صحيحة أو متواترة، وأضاف إليها بعض الأحاديث الأخرى للتأكيد ما بينه من واقع الأحاديث عن الرافضة. هنا سنكتفي بالنقل من كتاب الكافي الذي يعتبر أهم كتاب عندهم وعليه أساسا يعتمدون في أصولهم وفي فروعهم. قلت لك الكافي والكليني دول إيه؟ أكبر كتابين عندهم. في باب أن الأئمة هم أركان الأرض، أركان الأرض يعني لولاهم الأرض دي إيه؟ تطير في الفضاء. يروي الكليني أن الرد على علي في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. يعني أنت لو رديت قول أو كلمة على علي بن أبي طالب إيه؟ وقعت في الشرك برب، يبقى أنت رديت على مين بقى؟ مش على علي بقى؟ ده أنت رديت على ربنا بقى؟ ويروى عنه أنه قال: علمت المنايا والبلايا والأنساب لم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. الصلاة على النبي. يعني عنده علم ما كان وما يكون وما سوف يكون. فالمراد بالمنايا والبلايا يعني آجال الناس ومصائب الناس، وقوله فلم يفتني ما سبقني يعني علم ما مضى، وقوله غاب عني يعني علم ما يأتي. وهذه الرواية تؤكد روايات ذكرها الشيخ علي السالوس في المقال السابق من أن الأئمة بزعمهم يعلمون علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل يذكر 12 رواية، سبحان الله 12 إيه؟ رواية، عشان 12 برضو إيه؟ إمام. يذكر 12 رواية يستفاد منها أن غير الأئمة 12 كفار، وإن كانوا فاطميين علويين ومن تبعهم كان مشركا بالله. وفي الروايات تحريف لمعاني آيات ذكرت وتكفير لفلان وفلان، يعني الصديق والفاروق ومن والاهما. يا عم ده الآية اللي بتتكلم عن القرآن، إنه لعلي، يوم يقول لك بقى لا ده علي دي يعني علي بن ابي طالب مش القران. وفي باب مواليد الائمه يذكر 8 روايات، منها ان الله تبارك وتعالى اذا احب ان يخلق الامام امر ملكا فاخذ شربه من ماء تحت العرش فيسقيها اباه، لابوه بقى اللي هيخلفه، فمن ذلك يخلق الامام. طب وجده صحيح على رايك؟ طب وجدته؟ ما انا هرد عليك بقى وهيقول لك ايه؟ عارف هيقول لك ايه؟ يقول لك ما خلاص، ما هو اصلا انتقل من صلب جده لصلب ابوه، لكن هو لسه ما خرجش من ابوه، فتيجي بقى المايه دي تختلط بقى بايه؟ بما في صلب ابيه علشان يخرج الامام. فيمكث 40 يوما وليله في بطن امه لا يسمع الصوت، ثم يسمع بعد ذلك الكلام. يعني يبقى عارف كل حاجة من هو عنده 40 يوم في بطن أمه. وفيها فإذا مضى الإمام الذي كان قبله رفع لهذا منار من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق. الله اكبر. هو لسه جديد. امال ايه؟ طلع على كل حاجة. طب انا ليا سؤال بقى، هل التقريب ان نترك الصحيحين وغيرهما؟ ما هم دلوقتي، ما هو واحدة واحدة. هو سؤال هو دلوقتي عندهم ان الكافي ده كتاب ايه؟ مقدس، ده معصوم. والبخاري فيه احاديث لمين؟ لكل الصحابة. وهم عملوا ايه في الصحابة؟ كفروا كلهم الا عدد صغير جدا. فطالما دول كافرين يبقى ما ينفعش، الكفار يبقى ما ينفعش ناخد احاديثهم، يبقى احنا نرمي الاحاديث دي في الشارع. وبما اننا رميناها في الشارع يبقى صحيح البخاري هيتبقى فيه ايه؟ يعني كفايه ابو هريره ده لوحده نص الدين ولا ثلاث ارباع الدين، ده لوحده صح؟ ها نعمل ايه بقى في الباقي؟ يبقى ملوش لازمه. وبعده، فهذه نماذج قليله تكفي للحكم على كتب الرافضه. فهل التقريب ان نترك الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وناخذ بهذه الاحاديث التي يرويها الكليني في الكافي؟ وهل يجوز التعبد بهذا كما افتى الشيخ شلتوت؟ ده موضوع. الموضوع الثاني الذي اقف عنده هو زواج المتعه. فهل يجوز للرجل، انا بقول ايه؟ الرجل، ما بقولش الذكر، لان في فرق بين ذكر وما ممكن يبقى ذكر ومش راجل. لكن راجل ممكن تبقى ست امراه وراجل. فهنا بيحكم بالايه؟ بالصفه، الخلق، التصرف، مش بالجنس. فهل يجوز للرجل ان يستمتع بألف امراه لانهن مستاجرات؟ وهل يجوز الاتفاق على مواقعه؟ هل يجوز اشتراط الاتيان من الدبر؟ وهل يجوز الاستمتاع بالصغيره؟ وهل يجوز مفاخذة الرضيعة كما أفتى الخميني عليه لعنة الله؟ وهل يجوز لمجموعة الشباب أن يتبادلوا الاستمتاع بامرأة واحدة ما دام لا يتم الإدخال حيث لا توجد عدة؟ وهل يجوز الاستمتاع بالمتزوجة ما دامت هي لم تخبر بهذا فليس له أن يسألها؟ وهل يجوز، يعني زوجها من نفسه ملوش حق أنه يسألها، انما هي لا الحق تقول له او لا تخبره؟ ما هو الامر خاص بها هي. وهل يجوز اعاره المراه لمن يستمتع بها ثم يردها للمعير، يستلفها منه بعدين يرجعها له؟ والله الكلام ده كان بيقوله كمان رحمه الله عليه، اللي هو من علماء النجف، صاحب كتاب لله ثم للتاريخ. ما هو بقى حكى على موقف حصل بينه هو والخميني نفسه. ايوه، لما راحوا زاروا الراجل والراجل، هي دي، هو الموقف ده. فلما انكر على الخميني، راح الخميني قال له يجوز. وهل وهل وهل وهل اسئله كتيره بقى، اسئله كتير. السيد حسين الموسوي. هذه اسئله كثيره، هذه بعضها مش كلها. وانا اتكلمت عن المتعة بتوسع عندما كنت اشرح هذا الكتاب لله ثم للتاريخ، وكذلك تكلمت عنه تفصيلا ايضا عندما كنت عملت سلسلة بعنوان الشيعة شاهدين على انفسهم. فكذلك ايضا الشيخ الدكتور علي السلوس تحدث عن المتعة بتوسع في كتابه مع الاثنى عشرية في الاصول والفروع، بيّن أن كل ما سبق يجوز عنده. فالسؤال، هل لنا أن نستحل هذا الذي استحلوه ما دام يجوز التعبد بمذهبهم؟ أفتونا أيها الداعون إلى التقريب.